عن الميت ما لها ظلة عنه لو غرمه لا يصح إلا إذا كان عمره كامل أو حج كامل والحي كذا ما لها ذكر بعضهم طهر ولكن ما عليه شيء والطواف من جسد فلا يطاف إلا بدليل ولا يصلى إلا بدليل توفي لا يطوف أحد على حد ولا يصلي أحد على حد لكن لو كبر عنه عمره كاملة أو حج عمره حج كامل وهو ميت أو عاجز كيف الهرم وعاجز الهرمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.